بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. الله بعد قال التنبيه الرابع ويتنوع بالنسبة إلى ماضيه إلى أنواع أيضا متوح المضارع غير مشارك لفعل المضموم ولا فعل المكسور كمنع يمنع. قال وقد سبق ومشارك لأحدهما ومشارك لهما معا فيكون مثلث الماضي ولم يذكر ذلك التسهيل والأولى ولم يذكر بدون ضمة الياء أنه نضم الياء والأولى إيش والأولى أنه لا يضمها ولم يذكر أي ابن مالك الفاعل معلوم. قال مثال المشارك لفعل المضموم شحب لونه يشحب وملح الماء ملح الماء طعم له ملحه. قال ورعف أنفه سال منها دم. قال ونحل جسمه هزلة كما سبق في أن كل من في أن في كما سبق أن في كل منهما لغتان كمنع وكرمة وكذا صبأ وصبوأ خرج من دين إلى دين فهو صابئ ونشأ ونشأ ربى وشب. قال الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية ما معنى ينشأ يربى. قال وصلح أمره وصلح وشعر به وشعر فطن ومحلت الأرض بالمهملتين ومحلت انقطع عنها المطر كأمحلت وشام عليهم وشوم ضد يمنى. هذه عشرة يختلف ماضيها ومضارعها. قال مثال المشارك لفعل المكسور حنى عليه وحنئ حنوءا. قال حنوءا أكب حنوءا تكون حنوءا لا بس تأتي لكن تأتي على تأويل كان حنوء فعول مصدر فعول موجود. قال كمنع فرحا وشنأه أبغضه شنأه شنئه أبغضه فجاءه هجم عليه ولطأ بالأرض ولطئ بها ولصق. قال وشغبهم وشغبهم بالمعجمتين هيج الشر عليهم وقرح الفرس والبغل والحمار وقرح فهو قارح بمعنى البازل من الإبل والبازل من الإبل كالشاب من الإنسان. قال وربخت المرأة وربخت بالمعجمة فهي ربوخ يغشى عليها عند الجماع. هذا مرض هذا مرض ضعف هنا مرض الربوخ ضعف الربوخ المصدر والربوخ اسم الفاعل الوصف فعول صيام شبه صيام شبه. قال ودخر بالخاء المعجمة ودخر دخورا فهو داخر ذل صغرا وذل ومنه قال تعالى سيدخلون جهنم داخرين في نسخة. قال وتعس الماشي وتعس تعسا عثرا قال ونهش اللحم بالمعجمة بالمهملة ونهشه أخذه بمقدم أسنانه وجهش إليه وجهش فزع مريدا للبكاء كأجهش. طيب قال ورعش وتحرك كارتعش وما خضت المرأة وما خضت أخذها المخاض وهو الطلق وشحط عن وطنه وشحط بعد وقحط العام وقحط احتبس فيه المطر وجرع الماء جرعه شربه قرعا كتجرعه ودمعت عينه ودمعت وكرع في الماء وكرع شرب فمه وزهقت نفسه وزهقت نفسه وزهقت خرجت وأما زهق الباطل فكمن على غير كما سبق. هذا مر معنا. قال ونهكته الحمى ونهكته أضغطه. ومن هو قول الله المسلمين أنه سيقدم عليهم قوم قد وهنتهم حمى يثرب نهكته أضغطه. قال أضغطه قحل العود بالقاف وقحل اشتد يوسف فعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم في الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم صحاب قاحلة. قال وجهمه عبس في وجهه تجهم. قال وأبها له فطنة ومنه أو به يعني أفضل له أو به لكذا يعني أفضل له. وفي الحديث لا يعبه له ما معنى لا يعبه له لا يفطن له. قال وعمها تحير وظل في طغيانهم يعمهون نهون في نسخة. قال ونقها من مرضه ونقها صح مع بقاء الضعف فهذه 25 يختلف ماضيها ويتفق مضارعها. قال المثال المشارك له معا. قال هو المثلث الماضي لكنه مثنى المضارع لاتفاق مضارع فعل المكسور وفعل المفتوح الحلقي على الفتح وذلك نحو مرأ الطعام ومرأ ومرئ كمنع وكرم وفرح صار مريئا محمود العاقبة ولغب الماشي يعيا ورجح الميزان وزهد في الشيء. قال وبرع الرجل فاق أصحابه ورعف به أي رحمه ورعف أنفه رعف ماذا فيه لغة نعم هذه رعفة جعلوا في مشاركة الفاعل المدمول سنة ثالث فراحة أنفه نعم يعني يكون من الله يعني من الثالث المشارك أن فيها اللغات. قال خرج منه الدم. قال ونحل أجسه هزلا كما ذكرنا ورعنا رعونة فهو أرعن الأهوج المسترخي في منطقه ومنه لحن اليهود يعني يقول راعنا يعني فيه رعونة حمقا في استرخاء المنطق يعني تعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام فهم يتبعون ايش فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الشابه منهم فما يقصدون راعنا من المراعاة يقصدون راعنا بالوقف على الألف فراعنا فيسب النبي عليه الصلاة والسلام يعرضون بايش بسبه والطعن فيه فنهي أهل الإيمان عن هذا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا حتى يعرف الذي يقول راعنا يعني يتميز قصده من قصد ايش من قصد اليهود بدلا ان يقول راعنا عند النظر يقول انظرنا هذا توجيه الله لكن لا نستخدمها كثيرا استخدمها نعم لكن الاولى البعد عن المشتبه. قال وسخنا سخونه أي حرة، فهذه عشرة، وهذا كله إذا كان مضارع الحلقي، إذا كان مضارع الحلقي مفتوحا على الأصل أو جامع الفتح غيره، كما في رعف أنفه ونحل جسمه شحب لونه نهى نهى نهى نهى بما له. قال وأنه بما ونهب ماله وملح الماء صار مالحا. قال قد يكون مشاركا لأحدها من غير مجيء الفتح من الحلقي، كما سبق في نعمة نعمة بالفتح، كفرح ونصر وضرب، ورضع الصبي كفرح وضرب، ومثله سغب أي جاع، ونهق الحمار. قال تتم وجه المناسبة في اختلاف حالات مضارعه فعل مفتوح من لزوم ضم عينه في نحو قال يقول ودعا يدعو، وكسرها في نحو باع يبيع ورمى يرمي، ظاهر للفرق بين ذوات الواو وذوات الياء، وكذا في ضم عين المضاعف المعدة، لأنه قد يتصل به ضمير النصب في نحو مده يمده، فلو كسر عينه لزم الانتقال من كسرة إلى ضمة وثقيل، وكسروا عين اللازم منه للفرق بينه وبين معده. قال وكسروا عين ما فاؤه واو، كوعد يعيد طلب الخفة، كان فتح حلقي العين واللام لذلك بشهادة الذوق عين الذوق السليم، خرج بذلك الذوق السقيم الذي يعتري أصحاب التصور عين الذوق السليم، وهو ملكة يقتدر بها على التمييز، على إدراك محاسن الكلام ومواضع لطائف الخفية. ولم يفتح عين الله ولم يفتح القي الفاء، كامر وهرب وحسب وخطب. قال وغرب وعرف، غرب عرف، قوله ماذا بعد غرب عرف؟ قال وحمل وحلق، حمل حلق لسكون فاء الكلمة، وحمل وحلق سكون فاء الكلمة، هذا سقط من بعض النسخ، وحمل وحلق. قال لسكن فاء الكلمة في المضارع فلا يكون ثقيلا، ولما لم يكن في نحو نصر وضرب مرجح لضم ولا كسر، كان قياس فيه قياس الوجهين لاستوائهما لولا تخصيص اشتهار الاستعمال بأحدهما دون الآخر، فكان المرجع فيه إلى النقل، إذن هذا مرجعه إلى أين؟ إلى النقل، فقد كفانا ماذا؟ أصحاب المعاجم كفونا المؤنة في هذا، فبينوا هذا مشهور بكذا وهذا مشهور بكذا. طيب، وبهذا سننتقل إلى باب إيش؟ إلى باب عتلة، عين المضارع من فعلت حيث خلا، من قارب الفتح كالمبني من عتلة تكسر أرضهم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة ودعا قد اعتزل. طيب إن شاء الله نحن نسأل.